أما عباد القبور من بعد القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا وهم والكثير منهم ينتسب إلى الإسلام يلجؤون إلى غير الله في الرخاء والشدة، فإذا ألمت بهم ملمة هرعوا إلى أصحاب القبور ودعوهم، بل عندهم قاعدة قعدها لهم الطواغيت الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم، وهذه القاعدة تقول: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والعياذ بالله. إذا أعيتكم القبور الأمور فعليكم بأصحاب القبور، بل إن من أصحاب هذه القبور الذين هلكوا من كان يدعو إلى عبادة نفسه ويزعم أنه يجيب دعاء من دعاه وأنه يقول للشيء كن فيكون وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات وأنه يتصرف في جهنم فيخرج من شاء من أتباع طريقته. يقول أحد طواغيتهم المعاصرين: ولو أني إذا ألقيت سري على ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. ويقول أحد طواغيتهم المعاصرين أيضا في كتابه الأسرار: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. وله كتب متداولة في كثير من البلاد، لا سيما بلاد المغرب العربي والبلاد الأفريقية. وهذه الكتب التي فيها هذا الكلام يباع في كل مكان في تلك البلاد، في كتاب جواهر المعاني وفي كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم. بل وقد ابتدع لأصحابه ذكرا سماه صلاة الفاتح، زعم أنه أفضل من القرآن وأنه تلقاه وحيا مباشرة ليس بواسطة جبريل، الأنبياء بواسطة جبريل وهؤلاء يتلقون مباشرة. ولتسمى صلاة الفاتح حيث قال في كتاب جواهر المعاني ما نصه: أن من قرأ هذا الذكر مرة واحدة، ولا يتجاوز سطرين على فكرة، من قرأ هذا الذكر يعني صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة، وهذا هو بيت القصيدة الأخير، لأنه بالمناسبة شيوخ الطرق أولئك مغرمون بالنساء فيتزوجون أكثر من 400 حلال لهم من دون المؤمنين. يقول: وكل غزوة لها مكافأة وهي 1,000 زوجة من الحور العين، يعني حددوا زوجاتهم من الآن في الحور من الحور العين، ما أدري يضربوا وتسووا عملية حسابية، اللي عنده يعني قدرة على الحساب يطلع كم تطلع مليون. وهذا كله هراء ودجل. بل إنني وقفت بنفسي وسمعت بأذني، فكنت في بلد ما من بلاد المسلمين، رجلا يشهد وهم يحيون يؤبنون ميتا مات قبل 40 يوما، فعندهم حفل في يوم الايش؟ في يوم 40. هذا والله الكلام لا أروي عن أحد، وإنما سمعته بأذني هاتين. يقول إن فلانا الآن دخل الجنة، أخبرني شيخ الطريقة فلان بأنه دخل الجنة. وتعلمون أن من رؤوس الطواغيت من يدعي علم الإيش؟ الغيب. وعلم الجنة لا يقطع به أحد إلا من قطع له من؟ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أما من بعده لا يستطيعون يقطع، حتى لو رأيته صواما قواما. نعم نشهد للمسلمين بالخير ونرجو لهم ماذا؟ الثواب، ونخشى على المسيئين من المسلمين العقاب. فهذا يشهد بأن فلان دخل الجنة. وذكروا ونحن في ذلك البلد شيئا آخر، أن جنازة أدخلت في القبر، وبعد قليل وبعد الدفن بدلا من أن يستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، أخذوا يلقنونه بعض التلقينات، ثم قال لهم شيخ الطريقة استريحوا، فقد أخبرني شيخ الطريقة الآن بأنه الآن حال بينه وبين منكر ونكير. يعني شيخ الطريقة جاء وتربع في القبر بين هذا الذي وقعد في قبره وبين الملكين ليجيب عنه. هذه الأشياء تجعل بعض الكفار يضحكون على المسلمين، أليس كذلك؟ ألا تسيء للإسلام هذه الخزعبلات؟ ألا ننكر على الكفار، على النصارى، صكوك الغفران وقضية صكوك الغفران؟ فانتبهوا، هذه ما يعني لا يصدق بها إلا من فقد عقله، فضلا عن فقده لماذا؟ لإيمانه. أما إيمانه فقده بمجرد أن صدق هؤلاء أدعياء علم الغيب، واعتقد أنهم يملكون شيئا من دون الله، وتصور أنهم يجلبون الخير ويدفعون الضر. يا إخوتي، أنا أوجه إليكم سؤالا سبق أن وجهته في أكثر مناسبة. عندما أتحدث أنا أو غيري من طلبة العلم عن مثل هذه المسائل، هل نتحدث من فراغ أم أن هذا شيء يعاني منه المسلمون وتفرقوا بسببه؟ طيب ما واجبنا؟ ولعل بعض منكم الآن قد وفد من بعض تلك البلاد التي تمارس فيها هذه الإيش؟ الأمور، فما واجبكم الآن؟ من كان عنده إشكال فحياه الله يأتيني في أي وقت ويناقشني أو يناقش علماءنا الكبار في هذه، يطرح هذه المسائل، فإن وجدها كما دل عليه الكتاب والسنة، وإلا عليه أن يضرب بها عرض الحائط. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا وقوموا بهذه الأمانة، ونبهوا أولئك المغرر بهم من المسلمين من المنتسبين للإسلام الذين وقعوا في الشرك. عاد أما عذرهم أو عدم عذرهم فهذا نكله إلى الله عز وجل. أما الشرك فهو حاصل، وهذا شرك وفاعله مشرك، لكن أمره إلى ربه فيما إذا لم يبلغ حجة الله سبحانه وتعالى. لكن ما واجبنا نحن؟ والحجة قامت ما دام يسمع مثل هذه. يعني أنا أسأل، مسلم يعرف اللغة العربية ثم يسمع قول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك من خبير. وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وغير ذلك من الآيات. وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد دحضنا الشبهة التي تدعي أنهم شفعاء أو وسطاء، كما رددنا على شبهة المجرم الأثيم داعية الشرك الذي يستدل بالطواف والسعي والمبيت بمنى ومزدلفة على ماذا؟ على جواز الشرك، على جواز التوسط بمن؟ بالصالح، بالأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.